قد يقع هذا، قد يقع هذا كما قال صلى الله عليه وسلم، قد يتكلم الفاسق بشيء وينفر ينفع الله به المسلمين ويحصل به رفع المسلمين الخير. ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق، اذا فعل شيئا ينفع الله به المسلمين وينصر به الحق ولو كان في نفسه فاسق. قد يقع هذا، قد يقع مظلوما على فجره ينصر الله به المسلمين وان كان عنده فجور، قد يقع. هذا السائل ادريس يقول: متى يكون الدعاء الجماعي جائزا ومتى يكون بدعة؟ الدعاء الجماعي جائز إذا دعا الإمام في صلاة الاستسقاء يعمل على دعاه في صلاة الاستسقاء، يعمل على دعاء أو في قنوت إذا قالت يعمل على دعاء كما حسب الشرع، حسب ما جاء في الشرع. أما في الناس اجتماعات ليس لها أصل لا، لكن إذا فعلوا ما جاء في الشرع من التأمين وقت الاستسقاء دعاء الخطيب أو وقت قنوت الوتر أو قنوت النوازل وأملوا على دعاء. نعم. ما حكم رفع الإمام يده بالدعاء على المنبر أثناء خطبة الجمعة؟ هذا بدعة لا يجوز، لأن الرسول ما كان يرفع في الجمعة إنما كان يرفع في الاستسقاء، أما خطبة الجمعة ما كان يرفع فيها صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فلا يجوز رفع فيها لأن ذلك خلاف السنة. يقول السائل من السودان: ما حكم قول المصلين آمين أثناء دعاء الإمام على المنبر؟ إذا كان بينه وبين نفسه لا لا في ناس، إذا كان بينه وبين نفسه لا لا في بأس وينجح. حفظكم الله. يقول السائل في آخر أسئلته: ما حكم الدعاء بعد الباقيات الصالحات بعد كل فرض، وهل يجوز تكرار ذلك بعد كل صلاة؟ إذا دعا بهم بين نفسه بعد الذكر لا بأس، لكن الأفضل يكون الدعاء قبل السلام، الدعاء قبل السلام أفضل، وإن دعا بعد الذكر بعد الذكر بعد السلام أتى بالذكر الشرعي ثم دعا بينه وبين نفسه لا بأس لعم الأجلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما كيفية صلاة الخوف وما الدعاء الوارد فيها؟ يقول: ما كيفية صلاة الخوف وما هو الدعاء الوارد فيها؟ يعني صلاة الخوف على أنواع، إذا وجد خوف صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبينة في صلاة الخوف ستة أنواع أو سبعة، إذا وجد بين المسلمين وبين العدو القتال أو خافوا من أن يكر عليهم العدو صلوا صلاة الخوف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يراجع من أراده يراجع في صلاة الخوف. السائل من جمهورية مصر العربية مقيم بالمملكة يقول: بالنسبة للصلاة في المساجد التي فيها قبور، ما الحكم إذا صلى فيها الإنسان، هل يعيد الصلاة؟ المساجد فيها قبور لا تجوز الصلاة فيها، الرسول قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا الصلاة فإني أنهاكم عن ذلك. الرسول جزر على هذا وحذر منه عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى في المسجد في قبور فعيد الصلاة، صلاة غير صحيحة، وإذا كان القبر هو الجديد وجب نفسه وإبعاده إلى المقابر، نقله إلى المقابر الأخرى. أما إذا كان المسجد هو جديد وهو قديم ثم بني عليها يجب هدم المسجد، يجب على ولاة الأمور هدم المسجد. يقول السائل من ليبيا محمد ألف: ما حكم عمليات التجميل، هل هي محرمة؟ يقول: ما حكم عمليات التجميل سواء في الوجه أو في أجزاء الجسم، هل هي محرمة؟ الشيء اللي ما فيه مخالف للشرع لا بأس بالتجمل، بالغسل الوجه، بالملابس الجميلة لا بأس، أما الشيء المخالف للشرع تجمل بالنقوش اللي خارج في الوشم هذا لا يجوز، مثل لمس الحاجبين هذا لا يجوز، فالتجمل بالشيء الرسول لا يجوز سواء كان لمسا أو وشما أو شبه ذلك. أما التجمل بشيء ما نهى عنه الله ولا رسوله، تجمل الملابس، تجمل بالحنة، تجمل بظفائر الشعر تنظيف شعرها وتنشف شعرها، تجمل بالكحل، تجمل بالجيرة وكل الكسافتين،